الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يتعلق بتحريم الربا، والربا هو بيع الجنس بمثله مع الزيادة في المقدار أو الأجل. والتمر جنس، والبر جنس، والشعير جنس، والذهب جنس، والفضة جنس، فكل جنسين جمعهما كيل أو وزن حرم الربا فيهما بنوعيه: ربا الفضل وربا النساء. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والمدينة كما هو معلوم أرض زراعية تكثر بها التمور، والفقراء والمحتاجون والعمال الذين يأخذون أجرهم من التمر تجتمع لديهم أصناف عديدة، بعضها جيد وبعضها رديء وبعضها متوسط، فيبيعونها مختلطة. هذا الخلط يسمى الجمع، تمر الجمع. وبعض الناس يأخذه على سبيل الصدقة، مرة يحصل مقدارا من الجيد ومرة من المتوسط ومرة من الرديء فيخلطه فيبيعه. وجودة هذا النوع أقل من غيرها، لأن هناك أنواع من التمر كلها منتقاة من النوع الجيد. ولهذا لما افترقت هذه الأصناف تمر الجمع عن التمر الجيد اختلفت أثمانها، فقيمة تمر الجمع الصاع من تمر الجمع أقل من قيمة الصاع من التمر الجيد في الواقع ونفس الأمر. فإذا بيع الصاع من التمر الجيد بدرهم يباع من تمر الجمع بنصف درهم. فكانوا يبيعون تمر الجمع، يبيعون صاعين منه ويأخذون بدلا عنها صاعا من التمر الجيد، وهي من حيث القيمة متساوية وإن كانت أكبر من حيث المقدار، أحدهما صاع والآخر صاعان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. هذا إذا اتحد الجنس، يعني إذا كان تمرا بتمر أو شعيرا بشعير أو برا ببر وهكذا. لكن إذا اختلف الجنس، اختلف النوع واتحدت العلة، كلاهما مكيل بر وشعير، تجوز الزيادة، يجوز أن نبيع صاعا من القمح بصاعين من الشعير وهكذا. لكن إذا اتحد الجنس شعير بشعير أو تمر بتمر أو دراهم بدراهم لا يجوز أن نزيد في أحدهما عن الآخر. لا في الأجل ولا في المقدار، لأن ما يتعلق بالأجل الزيادة في الأجل هي ربا النساء، والزيادة في المقدار هي ربا الفضل. فلما كان هذا البيع متعلقا بالتمر والتمر جنس واحد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الزيادة، لا بد أن يكون صاعا بصاع بنفس المقدار، حتى وإن اختلفت درجة الجودة. وقد يقول قائل ما دامت درجة الجودة مختلفة، وهذا في الواقع يساوي الصاع منه صاعين من حيث القيمة من النوع الآخر الرديء، فلما حرمت الشريعة هذا البيع؟ حرمت الشريعة البيع هذا سدا لذريعة الربا، إغلاقا لباب الربا. ما دام الجنس واحدا فلا يجوز أن نبيع مع اختلاف المقدار، لا بد أن يكون المقدار واحدا، هذا من أجل إقفال باب الربا. والربا فاحشة عظيمة وأمر شنيع، حرمته الشريعة تحريما بليغا وآذنت فاعله بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فاحشة عظيمة. ولهذا أقفلت الشريعة كل أبوابها، ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا تحقق من مقداره بشيء يجهل مقداره، لأنه كما يقول العلماء في باب الربا، الجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل. لو بعت شيئا تجهل مقداره، يعني لو أن الإنسان باع تمرا جافا برطب، يجهل التساوي في هذه الحال، لأن الرطب إذا جف ينقص أو يزيد؟ ينقص. فلو باع صاعا من التمر بصاع من الرطب هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الرطب إذا جف نقص مقداره، فلو باع مقدارا من الرطب بمقدار من التمر هكذا تقديرا لا يجوز، لأننا هنا لا نتحقق من التساوي بين المقدارين. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كأننا بعنا ونحن نعلم أن أحد المقدارين أكثر من الآخر، وهذا هو عين الربا، وهذا هو عين الربا. فلذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام الناس من أن يبيعوا صاعين من التمر الرديء بصاعب من التمر الجيد. وقد يقول قائل كيف نصنع إذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد بلالا رضي الله عنه إلى هذا الأمر. جاءه بلال بتمر جيد من تمر خيبر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر هكذا؟ قال لا، ولكننا نبيع الصاعين من التمر الرديء أو من الجمع بصاع من التمر الجيد. يريد أن يطعم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وبين له أن هذا هو عين الربا، وأرشده إلى أن يبيع التمر الرديء أولا، بعه واقبض ثمنه ثم اشتري به من التمر الجيد. وكذلك لا يجوز أن نبيع درهمين بدرهم ولا درهما بدرهمين، لأن بعض الدراهم قد تكون قديمة وبعضها جديدة وبعضها مكسرة وبعضها سليمة، فلا يجوز أن نبيعها، لأن الدراهم جنس واحد. لكن لو بعناها مع اختلاف جنسها، بعنا هذه الدراهم بشعير أو بعناها بقمح أو بعناها بذهب، يجوز هذا حتى وإن اختلف المقدار. فالمعول عليه هنا هو تحريم بيع الشيء من الأموال الربوية التي يجري فيها الربا بجنسه متفاضلا، لا بد فيه من التساوي. وإذا احتاج الإنسان إلى بيع مثل هذا فعليه أن يبيع كل واحد منهما على حدة، يبيعه ثم يشتري بعد ذلك بثمنه شيئا آخر. نعم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. هذا الحديث اشتمل على أشياء كثيرة، والذي يتعلق منه بكتاب البيوع هو جواز شراء العبد الذي له صنعة، حتى وإن كانت هذه الصنعة من الصنائع المرذولة، من الصنائع المرذولة. اشترى أبو جحيفة رضي الله عنه، اشترى أبوه عبدا حجاما، يعني يشتغل بالحجامة، فأمر بمحاجمه فكسرت، كسر هذه المحاجم. لماذا؟ لأنه تأول نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الدم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن الدم، فتأول ثمن الدم أنه أجرة الحجام، أن ثمن الدم أجرة الحجام، فأمر بهذه المحاجم فكسرت، لأنه يرى أن هذا الكسب من الكسب الخبيث. وهذا الرأي يخالفه كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، حجمه إنسان آخر وأعطى الحاجب، وكان هذا الأمر معهودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك أناس يشتغلون بالحجامة ويأخذون أجورهم، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون تأويل ثمن الدم القيمة التي يعطاها الإنسان نظير الدم الذي يؤخذ منه أو نحو ذلك. وثمن الكلب أيضا محرم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وبعض العلماء يحمله على العموم، لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، سواء أكان هذا الكلب كلب صيد أو كلب ماشية وحراسة أو غير ذلك. نهى النبي عليه، ويأخذون التحريم من عموم الحديث، من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب. ولكن بعض العلماء يجيزون بيع بعض أنواع من الكلاب، الكلاب التي تكون للصيد أو نحو ذلك، لأنه ورد في بعض الأحاديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، إلا كلب صيد. وإن كان بعض العلماء لهم في هذا الحديث بحوث، لكن رأوا أنه لما جاز اقتناء هذا الكلب من بين الكلاب، الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا كلب الصيد وكلب الماشية، فرأوا أنه لما جاز اقتناؤه وتدريبه على الصيد عمل، لا يوجد الكلب مدربا على الصيد، بل لا بد له من تدريب وتعويض، وهذا يحتاج إلى جهد، فرأوا أنه لا حرج في بيعه أو شرائه، وأيدوا هذا بالحديث الذي ذكرناه لكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ونهى عن الواشمة والموشومة. الوشم عمل يقوم به بعض الناس في وجوههم أو في أيديهم، وله أغراض متعددة، بعضهم يفعل الوشم بقصد الزينة، وبعضهم يفعله بقصد أن يكون علامة مميزة له، تدل على أنه من القبيلة الفلانية أو من الأسرة الفلانية إلى آخره. هذا الأمر من تغيير خلق الله، ولا يجوز هذا الأمر. إبر تغرز في الجسم ويوضع فيها كحل أو نحو ذلك، فيبقى مكانها علامة مسودة أو مخضرة لا تزول أبدا تحت سطح الجلد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا العمل، ولعن الواشمة والموشومة التي تفعل هذا العمل، والتي تطلبه، التي تسعى إليه تطلبه ليعمل بها. وكذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله، الذي يأكل الربا ملعون، لعن الله آكل الربا وموكله الذي يعطيه أيضا، هذا ملعون داخل في اللعنة. لعن، وجاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، كلهم سواء في الإثم والعياذ بالله. وهذا اللعن دليل على أن الربا كبيرة من الكبائر، لأن من علامات كون الذنب كبيرة أن يقترن به لعن أو غضب الله أو الوعيد بدخول النار أو بالخلود فيها. فلما ورد اللعن مقترنا بأكل الربا أو إعطائه دل على أنه كبيرة من الكبائر. وكذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصور، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصور. والتصوير فيه أقسام، فيه شيء يجوز وفيه شيء لا يجوز. الذي يتعلق به التحريم هو تصوير ذوات الأرواح، تصوير الإنسان أو تصوير الحيوان أو نحو ذلك، هذا حرام. إذا صوره الإنسان بيده، نحته أو رسمه على حائط أو على كساء أو على ورق، هذا من الأمور المحرمة. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة صحيحة فيها اللعن وفيها الوعيد بالعقاب الشديد. قد جاء في بعضها من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وليس بنافخ، لما فيها من مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. الذي يصور كأنه يريد أن يشبه بعمله هذا خلق الله سبحانه وتعالى. تعالى الله، تعالى الله في خلقه وفي أمره عما يفعل الجاهلون والظالمون. هذا الأمر محرم، التصوير لذوات الأرواح سواء كان بالرسم أو بالنحت أو نحو ذلك، هذا كله محرم وفاعله ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما سوى ذلك، تصوير ما لا روح فيه من الجبال والأشجار والأنهار ونحو ذلك، هذا لا شيء فيه. وبقي بعد ذلك التصوير المتعارف عليه في زماننا، وهو التصوير الفوتوغرافي، هذا الذي يكون بالآلة. بعض العلماء حرمه وأدخله في حكم التصوير المحرم، يقول لأنه تصوير لذات الروح، واسمه تصوير، اسمه تصوير، وإذا أخذنا ما يخرج من هذه الآلة ماذا نسميه؟ صورة. فقالوا الاسم واحد، إذن الحكم واحد، وهو تصوير لذوات الأرواح، إذن فهو محرم. ولكن بعضا من العلماء المعاصرين يقولون بأنه ليس بمحرم لذاته، لأنه ليست فيه مضاهاة لخلق الله. إذا نظرت إلى الصورة توقن أنها هي الإنسان المصور، صورة محمد هي دليل عليه، تماما كالصورة التي في المرآة. ألا يجوز أن ينظر الإنسان في المرآة؟ يجوز أن ينظر في المرآة. هل نظر الإنسان إلى المرآة محرم؟ لا، نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورة هذه كالصورة التي تخرج في المرآة. وأيضا الإنسان ليس له عمل في هذه الصورة، هذه الصورة التي تلتقط بالكاميرا ليس للإنسان فيها عمل إلا تحريك الآلة. إلا تحريك الآلة، لكن هي تعبير وانعكاس لصورة الإنسان الحقيقية، لصورة الآدمية الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ومن هنا قالوا إنه ليس بمحرم لذاته، لكنه محرم لغيره، تحريمه من باب تحريم الوسائل، محرم لغيره. إذا ترتب عليه كشف العورات أو إثارة الفتن والشهوات أو نقل الأمور المحرمة وإطلاع الرجال على عورات النساء أو إطلاع النساء على عورات الرجال، فإنه يحرم لهذا الأمر لما تعلق به من الأمر المحرم، لا لأنه في أصله محرم، لأنه تستفاد منه أمور كثيرة تمس الحاجة إليها، الصور في البطاقات والصور في الجوازات والصور في التنقلات وصور المجرمين وغير ذلك، هذه كلها مما تمس الحاجة إليه في هذا الزمن. إذن فهو عندهم ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لما يترتب عليه. فإن استعمل هذا في أمر محرم من الأمور المحرمة، صورت العورات ونشرت للناس، أو صورت الصور الفاضحة كما هو في بعض المجلات ووسائل الإعلام والعياذ بالله، ونشرت للناس فأثارت الشهوات وحركت الغرائز لدى الشباب أو لدى الرجال والنساء، حينئذ يكون محرما لهذا الأمر، لهذا الأمر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حكاية لواقع الناس في كل زمان ومكان. في الأسواق أهل التجارات كثير منهم إلا من رحم الله إنما يبيعون ويشترون بالأيمان، بالحلف: والله لقد اشتريتها بكذا، والله لا أبيعك إلا بكذا، والله إني صادق، والله إني أبيعك بأقل مما يباع، وهكذا. السامع المشتري يأنس إليك ويأمن جانبك إذا سمع هذا الحلف: من حلف له بالله ويصدق. فإذا حلفت له أمن جانبك في الغالب واشترى، فيستفيد البائع، تنفق سلعته بالبيع. لكن هذا الأمر لا خير فيه، لا خير فيه، لأنه ورد النهي عن ذلك: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جاء في بيانهم، جاء ذكر الرجل، قال: ورجل جعل الله بضاعته، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه حتى وإن كان صادقا. هذا فيه امتهان لحرمة هذا الاسم المقدس، اسم الله تبارك وتعالى، في كل شيء يحلف، يحلف. هذا إذا كان صادقا، فما بالك إذا كان كاذبا والعياذ بالله، ما بالك إذا كان كاذبا، لا شك أنه قد حاز الإثم من أطرافه والعياذ بالله. إذا كان قد حلف ليبيع ولينفق سلعته وهو كاذب، جمع بين الإثمين والعياذ بالله: إثم الحلف وتعاطيه في التجارة بدون تورع، وإثم الكذب أيضا. لماذا نهي عن الحلف في البيوع أو كثرة الحلف؟ لما في ذلك من الامتهان، كما قلنا امتهان اسم الباري تبارك وتعالى في أمثال هذه الأمور. وأيضا الذي يتعود على هذا الأمر قد يقوده هذا إلى أن يحلف وهو كاذب والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين مضرة الحلف وكثرة الحلف في هذه البيوع، ف قال منفقة للسلعة ممحقة للبركة والعياذ بالله، يبيع وقد يحصل الثمن الذي يريد ولكن البركة لا تحل في هذا الثمن الذي أغضب الله سبحانه وتعالى بالسبب الذي حصله به. عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا الحديث حديث خباب رضي الله عنه فيه بيان لحسن التقاضي، وهو أنه يجب على الإنسان ألا يماطل في قضاء الدين. وقد مر معنا في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالسماحة أمر مطلوب في البيع في الشراء وفي المعاملة وفي الاقتضاء، ولا يجوز أن يماطل الإنسان في دين صاحب الدين إذا كان قادرا على أدائه، لا تجوز له المماطلة. ولما كانت البيوع ليست كلها ناجزة، بعضها ثمنه ناجز وبعضها ثمنه مؤجل، فإن الإنسان بحاجة إلى الحرص على حسن القضاء هذا الكافر العاتي العاص بن وائل كان مدينا لرجل من المسلمين من فقراء المسلمين ومن الموالي خباب رضي الله عنه، وكان خباب هذا حدادا، القين هو الحداد، فكان له عليه دين فجاء يتقاضاه دينا، كان الأجدر به أن يسارع إلى قضاء الدين. إنسان صاحب صنعة يتعب ويكدح ويرغب في أن يأخذ أجرته، جاء يتقاضاه الدين، قال له حتى تكفر بمحمد، علم أنه من المسلمين، إذا أردت أن أقضيك دينك فاكفر بمحمد. وهذه الكلمة تقال لمن؟ تقال لخباب، خباب من أوائل المسلمين ومن الذين صبروا على الأذى في سبيل الله، هل يبيع دينه وإيمانه بلعاعة من لعاع الدنيا؟ لا يبيعه. أراد أن يتحداه بمثل التحدي الذي يتحدى به لعلمه أنه لا يؤمن بالآخرة، قال له لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. خباب مؤمن بالبعث، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، لكنه يخاطب هذا الكافر بما يعتقد، هذا الكافر يعتقد أنه لا بعث ولا حساب، فقال له لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعث. إذا هذا من باب الاستبعاد، يعني لن يحصل مني هذا الأمر. قال إذن دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك دينك حينئذ، إذا مت وبعث فسأوتى مالا وولدا فسأقضيك دينك حينئذ، ما دمت أنت قد علقت هذا الشرط بالموت والبعث فأنا موافق على هذا، إذا مت وبعث سأوتى مالا وولدا. وهذا كله من باب الاستهزاء والسخرية واستبعاد أن الإنسان إذا مات أنه يبعث، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني هل يؤتى المال والولد جزاء كفره وعصيانه وعناده؟ إذن الناس كلهم يكفرون إذا كان الإنسان يجازى بالمال والولد والنعيم على كفره، إذن لكفر الناس أجمعون. قال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الله أعد لهم نار جهنم والعياذ بالله، أعد له العذاب، وهو يقول بأنه سيؤتى مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ليس له مال ولا ولد، وهناك لا تنفعه الحيلة ولا يستطيع أن يجد فداء، ولن يجد أمامه إلا العذاب الأليم والعياذ بالله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: